الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين آمين وللمستمعين آمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: قالوا وللإيمان أركان أتت في الوحي مع عد لها في ستة. ويدل على ذلك الحديث المعروف بحديث جبريل، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، فسأله عن ثلاث مسائل، منها عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة التي نص عليها الناظم في هذا البيت، هذه هي الأركان الستة التي نص عليها الناظم في هذا البيت. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في الصحيحين؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكيف حديث ينص على أن الإيمان ستة وحديث ينص على أن الإيمان بضع وسبعون؟ الجواب: إن الإيمان له أصول وفروع، إن الإيمان له أصول وفروع، وكأني بكم عرفتم الجواب. فحديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرته لكم آنفا إنما يتكلم عن أصول الإيمان. فإذا قيل لك: ما أصول الإيمان؟ فقل: ستة. وأما حديث أبي هريرة فإنما يتكلم عن فروعه وثمراته وأوراقه وشعبه، كما أنك ترى الشجرة لها جذع واحد ولكن لها فروع وأغصان وأوراق متعددة. فإذا حديث عمر يتكلم عن الأصل والجذع، وأما حديث أبي هريرة فإنه يتكلم عن الفروع والأغصان، وأظن الأمر واضح. وقد أجمع العلماء على أن الإيمان ستة أركان كما دلت عليه الأدلة الصحيحة، والتي منها ما ذكرته لك قبل قليل. ثم بدأ الناظم بعدها واحدا واحدا مع بيان الواجب في كل واحد منها، فقال: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إيماننا بالله أي بوجوده حسا وعقلا مع شواهد فطرة وأدلة الوحيين أعظم شاهد تبا لملحدة الزمان السفلة. هذا أول ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، وهو أعظم أركان الإيمان على الإطلاق، وهو أسها وأساسها وأصلها، وما يكون بعده إنما هو مبني عليه، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن قلت: وكيف يتحقق إيماني بربي عز وجل؟ فنقول: لا يتم إيمان العبد بالله إلا إذا آمن بأربعة أمور، لو اختل واحد منها فإنه يعتبر كافرا بالله لا مؤمنا به. الأمر الأول: أن تؤمن بأنه موجود، الإيمان بوجوده، وهي من أعظم القضايا الفطرية العقلية التي دل عليها الشواهد كلها. ولذلك قال الناظم: إيماننا بالله أي بوجوده، هذا هو أول مقتضي من مقتضيات الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال: حسا، بدأ يذكر الأدلة الدالة على هذه القضية العظيمة. قال: حسا، يعني دليل الحس، أن الحس يدل على أن الله عز وجل موجود، الحس والشواهد والواقع، وذلك في أمرين. الأمر الأول: إجابة الدعوات، فإن إجابة دعوة الداعين من أعظم الأدلة الدالة على أن الله عز وجل موجود. فإن الإنسان قد يدعو بمطلوب له جلبا أو بمكروب دفعا، ثم يؤتى بمطلوبه ويدفع عنه المكروب، فمن الذي استمع إليه في تلك اللحظات؟ ومن الذي أجاب دعاءه في تلك اللحظات؟ إنما هو الله عز وجل. ليس عنده في غرفة نومه أحد، ولا على سجادته أحد، وهو يدعو الله عز وجل بعبارات وألفاظ لا يسمعها إلا هو فقط، ومع ذلك تأتيه سيول الإجابة من الله عز وجل. أوليس هذا من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله؟ الجواب بل. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد من نحو دار القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا ثلاثة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني قطعة السحاب الصغيرة غير موجودة، حتى خرجت سحابة سوداء من وراء سلع وهو الجبل الذي يأتي على المدينة السحاب من قبله. قال فلما توسطت السماء انتشرت وأبرقت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. من الذي أرسل هذه السحابة وسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو يجتمع من بأقطارها من الإنس والجن على أن ينشئوا هذا ما استطاعوا بكل مكتشفاتهم ومخترعاتهم. فمن الذي أنشأ هذه السحابة وأرسلها إلى المدينة حتى تمطر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وحتى تزدان بها الأرض وينبت بها العشب؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. فإذا إجابة الدعوات من أعظم الأدلة الحسية الواقعية والشواهد التي تبصرها عينك أن الله عز وجل موجود. تقع في شيء من الضوائق تحتاجها ثم ترفع يديك إلى الله ثم تأتيك الإجابة كفلق الصبح، من الذي سمعك؟ من الذي أغاثك؟ إنما هو الله. وعلى ذلك قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنما هو الله عز وجل. فإذا أراد منك الملحد أن تأتيه بدليل شاهد على وجود الله فاستدل عليه بهذا الدليل الحسي الذي لا يستطيع هو أن ينكره. والدليل الحسي الثاني معجزات الأنبياء، فإن من نظر إلى معجزات الأنبياء حقيقة عرف أن الله عز وجل موجود، إذ هذه المعجزات خارجة الخروج المطلق عن قوى البشر، لا يستطيعها البشر عن بكرة أبيه. ناقة تخرج من جبل وهي معجزة صالح، عيسى عليه الصلاة والسلام يأخذ من الطين كهيئة يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه ثم يكون طيرا يقلب جناحيه في السماء، يأتي إلى الميت ويناديه ثم يقوم ينفض الغبار عن رأسه يخرج الموتى بإذن الله. وكذلك معجزات موسى عليه الصلاة والسلام، 9 آيات بينات كلها من أعظم الأدلة الواقعية والحسية والشواهد على وجود الله عز وجل. فإذا هذان دليلان حسيان على وجود الله تبارك وتعالى. ثم اعلم أن في كل ذرة من ذرات العالم شاهد على وجود الله تبارك وتعالى، فحيثما قلبت طرفك في هذا الواقع عرفت أن الله عز وجل موجود. وكما قال ذلك الأعرابي إن البعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، إلى أن قال أولا يدل ذلك على وجود العليم الحكيم الخبير. ويقول الناظم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإن قلبت طرفك في السماء فهي من شواهد الحس على وجود الله، إن قلبت طرفك في الأرض فهي من شواهد الحس على وجود الله، في الجبال في الأشجار في الخلق في الأنفس في الأجنة في البحار في مختلف الأشكال، كل ذرة من ذرات السماوات والأرض من أعظم الشواهد والدلائل على وجود الله تبارك وتعالى. فإذا شواهد الكون من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله. فإذا قيل لك ما وجه دليل الحس على وجود الله فقل في 3 أمور، وأنا قلت في أول الأمر 2، لا نزيدها ثالثا، الأمر الأول إجابة الدعوات، الأمر الثاني معجزات الأنبياء، الثالث شواهد الكون في خلق الله. قال الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وفي آيات كثيرة أولم يتفكروا أولم يسيروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، كل ذلك يدعون الله عز وجل به إلى أن نطالع هذا الذي يدلنا على وجوده تبارك وتعالى. ثم قال الناظم وعقلا، وهو الدليل الثاني على وجود الله عز وجل. فالعقل من أعظم الشواهد على أن الله عز وجل موجود، لأن من الناس من لا يقتنع إلا بدلالة العقل، فنقول بأن العقل من جملة الأدلة الدالة على وجوده تبارك وتعالى. فإن قلت وما وجه دلالة العقل؟ فنقول من عدة أوجه، أعظمها قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ففي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب أم خلق بسورة الطور حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير من شدتي وأسلم بعدها مباشرة. هذا من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله عقلا. وتفصيله أن نقول إن المتقرر عند العقلاء أن كل حادث فلا بد له من محدث، وأن كل موجود فلا بد له من موجد. فتلك السماوات والأفلاك الكبيرة ذات الأجرام الهائلة المتسعة التي ليس الإنسان عندها إلا كذرة صغيرة، وهذه الأرض بما فيها من الجبال والأشجار والأنهار، وهؤلاء الخلق من الإنس والجن والبهائم، هذه محدثات بعد أن كانت معدومة، وممكنات بعد أن كانت ليست بشيء. فمن الذي أوجدها؟ من الذي أوجدها؟ لا يخلو موجدها من ثلاثة أشياء في هذه الآية، ثلاثة أشياء ذكر اثنين وسكت عن الثالث لأن العقل سيتجه إليه بلا ذكر. أن تكون تلك المخلوقات هي التي أوجدت نفسها بنفسها، هل هذا احتمال يقبله العقل؟ الجواب لا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها قبل أن تكون موجودة كانت معدومة، وكيف العدم يوصف بأنه خالق؟ ولو أنك عرضت هذه القضية على مجنون لم يقبلها في أصغر المخلوقات، لو قلت لك إن هذه السيارة لم تكن موجودة بالأمس ثم وجدت اليوم وهي التي خلقت نفسها بنفسها وهي من أصغر المخلوقات، لما قبل عقلك ذلك. أفيقبل عقلك هذا الأمر في السماوات والأرض؟ ولذلك يروى عن بعض السلف أنه ناظر قوما من السمنية الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فواعدوه يوما على شط نهر فتأخر عليهم وجاء يحمل عليه، وقال لقد رأيت على هذا الشط أمرا عجبا. قالوا وماذا رأيت؟ قال رأيت أن الأشجار قطعت نفسها بنفسها وألقت بنفسها في اليم فالتصق بعضها على بعض فصارت سفينة عظيمة تخب عباب الماء من هذا الطرف إلى هذا الطرف بلا ركبان يعني بلا قبطان يسيرها ولا قائد يقودها. قال فتضاحك القوم عليه، قالوا أو يعقل هذا؟ قال عجزت عقولكم أن تعقل هذا في أمر سفينة صغيرة، وأنتم تجادلونني في عدم وجود خالق لهذه السماوات والأرض. فإذا هذا احتمال يرفضه العقل. لو أنني قلت لك إن هذا القصر الذي تراه ذا الأبواب الواسعة والشرف العالية والجمال الباهر الذي يسرق العيون والأبصار ويسلب الألباب لم يكن بالأمس موجودا ثم وجد اليوم، هل هذا مقبول؟ الجواب لا، هذا الاحتمال مرفوض، وهو معنى قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء. أم خلق يعني أن الذي العدم هو الذي خلقه. قال أم هم الخالقون يعني السماء هي التي أوجدت نفسها، وبندر هو الذي أوجد نفسه، والأرض هي التي أوجدت نفسها. ولا أدري لماذا أدخلتك يا بندر بين السماوات والأرض اللي عندك بينهم. طيب، والسيارة هي التي أوجدت نفسها، هذا احتمال مرفوض، لا يمكن أن يكون ذلك مقبولا أبدا. فإذا لم يكن هذه المخلوقات، إذا لم تكن تلك المخلوقات وجدت من غير موجد وحدثت من غير محدث، ولم تكن هي التي باشرت خلق نفسها بنفسها، فبقي الاحتمال الآخر وهي أن ثمة خالقا خلقها ومقدرا قدرها ومدبرا حكيما هو الذي دبرها وأوجدها وأبدعها. من الذي يصلح أن يكون خالقا لهذه السماوات؟ إنما هو الله. لا تتجه القلوب لا لزيد ولا لعبيد، لكن هذا الاحتمال الصحيح لم يذكره الله في الآية، لأن العقل سيدل صاحبه عليه، العقل السليم. أم خلقوا من غير شيء، احتمال مرفوض. أم هم الخالقون، احتمال مرفوض. طيب وين الاحتمال الصحيح؟ سكت الله عنه، لأن العقل السليم سيدل صاحبه عليه، وهو أن لهذه المخلوقات خالقا وموجدا أبدعها، وهو الله تبارك وتعالى بديع السماوات، بديع السماوات والأرض. ثم قال: مع شواهد فطرتي، وهو الدليل الثالث، وهو دليل الفطرة، فإن الفطرة من أعظم الدلائل على وجود الله عز وجل، فإن الفطرة لو تركت سليمة لم تلوث بالملوثات البيئية الخارجية، فإنها تنشأ وهي عارفة بأن ربها موجود، بأن الذي خلقها وفطرها موجود، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. هذه الفطرة التي يولد عليها كل أحد، وهي فطرة الاعتراف بربوبية الله ووجوده. لكن المشكلة أن ثمة واردات على هذه الفطرة هي التي تكدر صفاءها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، أو يعني يجعلانه مسلما، لأنه مسلم بالأصالة، مسلم بالأصالة. فإن قلت: وما وجه دليل الفطرة على وجود الله؟ أقول: إن من العلوم الفطرية شدة الافتقار إلى الله عز وجل في المضائق، لا يمكن أبدا أن تقع في ضائقة إلا وتجد في فطرتك شيئا يدعو جهة العلو. حتى الملاحدة إنما يلحدون في الظاهر في الرخاء، لكن إذا وقعوا في الأزمات والمضائق وجدوا من فطرتهم تلك هذا الافتقار العظيم إلى جهة العلو. ولذلك يروى أن بعض أهل السنة دخل على بعض أهل البدع وهو يقرر إنكار الاستواء وإنكار علو الله عز وجل، فقال له: دعنا من ذكر الاستواء والعلو، وأخبرني بتلك الضرورة التي أجدها في قلبي. ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد من قلبه ضرورة لطلب العلو. يقول: أخبرني هذه الضرورة، ماذا تطلب من جهة العلو؟ تطلب من؟ إنما تطلب الله. فهذه فطرة الله التي خلقها في قلب كل أحد، أنه ما إن قال عارف قط يا الله حتى ولو كان ملحدا، لكن إذا وقع في مضائق وإذا وقع في ضرورات ومآزق، حينئذ والله مهما أنكر باطنه فإنه يجد ضرورة من فطرته شيء يطلب جهة العلو. ولذلك دائما إذا وقعنا في مضائق أو حوادث ماذا نقول؟ أبصارنا تتجه إلى السماء، بل تلك الفطرة فطر عليها حتى البهاء، حتى البهائم، فإن البهائم إذا قحطت السماء رفعت رؤوسها تستسقي الله عز وجل وتلعن عصاة بني آدم، لأنها تعرف أن القطر إنما حجب عنهن بسبب خطايا بني آدم. فهذه فطرة الله في خلقه لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن المؤثرات الخارجية هي التي تنكرها رخاء، لكن حتى المؤثرات الخارجية لا تستطيع أن تنكرها اضطرارا، ما تستطيع أن تنكرها. إذا وقع العبد في ضرورة وضائقة وانقطعت في يده حبال النجاة، حينئذ والله ترجع فطرته إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل عن الملاحدة المشركين: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأنها ضرورة لا. لكن المشكلة: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا دليل فطري شاهد على وجود الله عز وجل، إذ هذه الفطرة تطلب جهة العلو. لماذا؟ لأنها تعلم أن من بيده الفرج، وأن من بيده التدبير، وأن من بيده الخلاص إنما هو في السماوات، وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأدلة الوحيين أعظم شاهد، وهو الدليل الرابع، وهو أدلة الوحي. ونحن ما أخرنا دلالة الوحي كتابا وسنة لعدم أهميتها، ولكن لأن غالب من يناقشنا في قضية وجود الله لا يؤمنون بأدلة الوحيين، ولكن تقمعهم أدلة الحس وتقتل قلوبهم وحججهم أدلة العقل وشواهد الفطرة. فإذا تأخيرنا لأدلة الوحيين في هذا في هذا في هذه القضية ليس لعدم أهميتها أو لأننا نقدم عليها غيرها، وإنما لأنك تكلم أناسا لا يعترفون بشيء اسمه قرآن ولا يدينون الله بشيء اسمه السنة، اسمه السنة. ما وجه دلالة الوحي على وجود الله؟ فنقول إن من نظر ولو نظرة يسيرة في أدلة الوحيين وعرف بلاغتها وفصاحتها وأدرك عظم حكمها وحكمتها وعظم المصالح الدالة عليها، عرف أنها لم توجد هكذا عبثا، وإنما قالها حكيم خبير موجود، وهو الله تبارك وتعالى، إذ لا يمكن أن يكون ذلك من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البشر مهما بلغت حكمته وعظمت فصاحته وبلاغته لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. فالذي يتأمل هذا التشريع العظيم وما تضمنه من المصالح الحكيمة عرف أن وراء هذا التشريع ربا عظيما حكيما خبيرا موجودا. ثم ختم البيتين بقوله تبا أي سحقا وبعدا لملحدة الزمان السفلة، والملاحدة قوم يزعمون بأن الله عز وجل غير موجود، وقد ناقشناهم فيما مضى في باب توحيد الألوهية كثيرا ولله الحمد. نعم.